طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا. ولبسنا ثوب عز بعد تلفيق الرغاع، فعليك الله صلى ما سعى لله ساعة. ليل أشرقت أنوار محمد فاختفت منها البدور، مثل حسنة ما رأينا غطيا وجه السرور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور، أنت إكسير وآلي أنت مصباح الصدور. طلع البدر علينا من سنيات الوداع، الأشرف أبيض ما دعا لله داع. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين، من رأى وجهك يزعد يا كريم الوالدين. حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور. البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله إلا. والغمامة غدا ظلت والملا صلوا عليه. واتاك العود يبكي وتذلل من يديك، واستجارت يا حبيبي عندك الظبي النفور. عندما شد المحامل وتنادوا للرحيل، جيتهم والدمع سايل قلت غفلي يا دليل. وتحمل لي رسائل وشوق اليزيل نحو غاتيك المنازل في العشايا والبكور. طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ولهم فيك غرام واشتياق وحنين، في معانيك الأنام قد تمدت حائرين. أنت للرسل ختام، أنت للمولى شكور. طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله. الليل سعيد عبد قد تملى وانجلى عنه الحزن، فيك يا بدر تجلى فلك الوصل الحسن. ليس أزكى منك أصلا غطيا جد الحسن، عبدك المسكين يرجو فضلك الجمل الغفير. آيا فيك قد حسن نذير، فأغزني وأجرني يا مجير من السعير. وصلاة الله عليك عد تحرير السطور، أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير. ليل طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. يا نذير فاقسني واجرني يا مجير من السعير. وصلاة الله عليك عد تحرير السطور، يا أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير. صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى سلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم.